قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء، مطلعها قول الله تعالى: كذبت عاد المرسلين. أما عاد فقبيلة عاتية ظالمة قوية، قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فقوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد دال على قوتهم وشدتهم، قد قال تعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، فهذا دال على شدتهم وقوتهم وقوة بأسهم وشكيمتهم. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين. وكما سلف، هل عاد قبيلتان كلتاهما عاد أم أنها قبيلة واحدة؟ من العلماء من قال هما قبيلتان، واستدل لذلك بقول الله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، وبقوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. فقال هناك قبيلة عاد إرم الأولى وعاد أخرى التي بالأحقاف. أما عن الأحقاف فهي جبال الرمل، وكثير من أقوال العلماء على أنها في بلاد اليمن، وعلى الأخص عدن، والله أعلم. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين. أما الرأي الآخر فإنه حمل قوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، على أن كلمة الأولى المعني بها الأولى في الأمم المتقدمة. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين، وكيف هم إنما كذبوا رسولا واحدا. فأجيب على هذا بما حاصله، أنه ولما كانت دعوة الرسل واحدة كلهم يدعون إلى التوحيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فلهذا فإن من كذب رسولا كان كمن كذب الرسل كلهم، و هذا القول هو المعتمد في تفسير هذه الآيات. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين، ومنما كذبوا هودا فقط، إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون، أي ألا تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية. والوقاية هنا المراد بها الوقاية بالتوحيد، يعني يتقي عذاب الله بتوحيد الله وترك الشرك به، وإلا فالوقاية وقايات ليست وقاية واحدة. الصدقة وقاية، الزكاة وقاية، كلمة لا إله إلا الله وقاية، اتقوا النار ولو بشق تمرة، كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى التقوى من الاتقاء، وقد قال الشاعر في ذلك: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، أي غطت وجهها بيديها، إن كان عندهن حياء وكنا يغطين الوجوه، فلما سقط النصيف اتقتنا باليد. في بيت الشعر الآخر: اتقت بأعظم موصولين كف ومعصمي. هذا من معاني التقوى الاتقاء، فنتقي عذاب الله أصالة بتوحيدنا له، وبعد ذلك ثمة وقايات أخر. ولا إشكال إذن إذا عرفت معنى التقوى وأنه من الاتقاء أننا نتقي غضب الله وعقابه على النحو المذكور. لم تجد اختلافا بين المفسرين الذين فسروا التقوى ما بين قائل إنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، فكل هذه وقايات نتقي بها عذاب الله وغضبه وعقابه، نتقي بها غضب الله وعذابه وعقابه. هذا عن معنى التقوى. إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون إني لكم رسول أمين. زكى نفسه، والمقام يحتاج إلى ذلك، في هذا المقام يحتاج إلى ذلك: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. تكرير الأمر بالتقوى لأهميتها، فهذا من باب الإنذار والتحذير من النار. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. تقدم أن الآية ليس فيها مانع من أخذ الأجر على القرآن، لأن المراد هنا الإيمان. وما أسألكم عليه، أي على إيمانكم، من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أما أخذ الأجر على تعليم القرآن فجوزه جمهور العلماء، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واستدلوا أيضا بأن أبا بكر لما ولي الإمارة، لما ولي الخلافة، قال: تعلمون أن مهنتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، فإما أن تفرغوني للإمارة وتعطوني ما يكفي مؤونة أهلي، وإما أن تتركوني أسعى على أهلي، أو كما قال. واستدلوا باستدلالات أخرى في هذا الصدد. أما الحديث المانع أو الأحاديث المانعة، ومن أشهرها حديث عبادة بن الصامت: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها. فهو حديث ضعيف جدا، بل حكم عليه بعض العلماء بالوضع. وما وراء ذلك من الأحاديث فإما أنها ضعيفة أو مؤولة. قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع المكان، وقيل المكان المرتفع. الريع المكان. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. آية المراد بها شيئا تستدلون به على قوتكم، كالذي يصنعه الناس الآن كدول الكفر، يصنعون مثلا أبراج أحيانا لا فائدة فيها، وأماكن مرتفعة لا فائدة فيها، للدلالة على قوتهم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الآية هي العلامة، الآية العلامة والدلالة. فاستفيد من الآية أن الشخص لا يصنع شيئا لا فائدة فيه، وأن هذا الصنيع صنيع أشياء لا فائدة فيها من أفعال الذين ليسوا برشدة. فلذلك إنشاء أشياء في الميادين، أشياء فخمة ومكلفة لا فائدة فيها، كل هذا من العبث ومن سلوك سبيل قوم عاد. فقد كانوا يصنعون أشياء كثيرة للاستدلال بها على قوتهم ولا فائدة فيها، فلذا عاتبهم نبيهم هود صلى الله عليه وسلم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قيل في المصانع هنا القصور والأشياء التي تصنع عموما، الأشياء الفارهة التي تصنع. وإذا قوله لعلكم تخلدون أي من وجهة نظركم كأنكم ستخلدون في الدنيا، ولذا ورد في أثر وأحتاج إلى إعادة نظر في تحرير سنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على قوم يليسون حائطا يعني بستانا، فقال الأمر أعجل من هذا وليحرر ثانية. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني أنكم إذا عاقبتم قوما لا تعاقبونهم بشيء من الهوادة، إنما بلا هوادة ولا شفقة ولا رحمة. أحيانا تكون عند الأعداء شفقة ورحمة، وأحيانا يكونون جبابرة ظلمة لا رحمة في قلوبهم. ومن هؤلاء الذين وكأن الرحمة نزعت من قلوبهم اليهود، فكما لا يخفى كانوا في مذابح دير ياسين المنقولة يتراهنون هل المولود الذي الحمل الذي في بطن المرأة ذكر أم أنثى، ويشقون بطنه وهي حية بدون أي نوع من الرفع الرحمة ولا الرأفة ولا غير ذلك. إذا بطشتم بطشتم جبارين. وعندنا في شريعتنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال تعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. تكرر الأمر بالتقوى لأهميته، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، في تذكير العبد بنعم الله تعالى عليه. اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وبعد هذه الموعظة البليغة من هذا النبي الكريم، ما جوابهم؟ قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، كله يستوي عندنا، تعظ أو لا تعظ لا فائدة لنا في وعظك، كأنك لم تصنع شيئا. سواء علينا يعني يستوي عندنا، أوعظت أي وعظك أم لم تكن من الواعظين. ثم أصروا على كفرهم وعلى إنكارهم للثواب والعقاب، قالوا: وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. تكذيب سبب الإهلاك، فكذبوه فأهلكناهم. ولقد قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فماذا كان؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، فماذا كان؟ فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قال تعالى: فكذبوه فأهلكناهم. فتكذيب الرسل وتكذيب الدعاة إلى الحق، الدعاة إلى الله، سبب في العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وناسب أن تختم الآيات بقوله تعالى وإن ربك لهو العزيز، والعزيز من معنيها الغالب، وسبق التنويه على ذلك قول داود عليه السلام أو قول الخصم لداود وعزني في الخطاب أي غلبني بالحجة، فالعزة الغلبة. واسم العزيز يجتمع مع اسم القوي في معنى ويفارقه في معنى، فالعزيز من معنيه الغالب، والقوي في الغالب يغلب، لكن أحيانا القوي يغلب، أحيانا القوي يغلب، يعني ممكن يكون شخص هيولي ضخم وطفل صغير يعمل معه حركة يسقطه سريعا، لكن العزيز تضمنت القوة والغلبة. القوي قد يكون قويا ولكنه يغلب، لكن الله سبحانه جمع بين القوة والعزة، القوة والعزة. فاسم العزيز اشترك مع القوي في شيء ويفترق عنه في شيء، فالعزيز الغالب فهو غالب وقوي، والعزيز الغالب قد يغلب لكن لا يكون قويا أحيانا، لكن الله من أسمائه القوي ومن أسمائه العزيز، من أسمائه القوي ومن أسمائه العزيز، كما نقول الخالق البارئ. فالخالق كلمة البارئ تضمنت معنى آخر، كما في الاصطلاحات في الدنيا، الاصطلاحات الهندسية قد تصمم شيئا لكن لا تستطيع تنفيذ هذا الشيء الذي صممته. وكما قال الشاعر في اسم البارئ: لأنت تبري ما خلقت، أن تبري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يبري، يعني في هناك من يستطيع أن يصمم شيئا لكن لا يستطيع تنفيذ هذا الشيء وإخراجه على على على على الطبيعة، في التصميم تحصل مشاكل، لكن الله يخلق ويبرئ، الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. فالعزيز الغالب هو غالب وهو قوي، ليس بغالب عن ضعف وليس بقوي دون غلبة. فناسب أن تختم الآية بقوله أو القصة بقوله وإن ربك لهو العزيز الغالب لهؤلاء القوم الذين قالوا من أشد منا قوة، الرحيم بعباده المؤمنين إذ نجاهم من أهل الظلم، فما حل بقوم عاد من إهلاكهم وتدميرهم كان انتقاما منهم، فالله قادر عليهم وغلبهم، ورحم الله بإهلاكهم المؤمنين. فقد قال تعالى في آيات أخرى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فأحيانا أو كثير في كثير من الأحيان إهلاك الظالمين رحمة من الله بنا، إهلاك الظالمين رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد. إذا كان ثم جبار وانتقم الله منه فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بالخلق وبالعباد. لذا شرع لنا الدعاء على الظالم إذا تمادى في ظلمه وتمادى في كفره وضلاله وغيه، شرع لنا الدعاء عليه، إذ الله قال مذكرا بنوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا إلا تبارا. وفي الحديث: مستريح ومستراح منه. قال: وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد الكافر: تستريح منه البلاد والعباد، العبد الفاجر. والعبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ففي إهلاك قوم عاد رحمة من الله سبحانه وتعالى بأهل الإيمان، كما قال تعالى في شأن يأجوج ومأجوج لما حبسهم ذو القرنين وكف شرهم عن الناس، قال ذو القرنين هذا رحمة من ربي، بعد قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا، يعني ما استطاعوا أن يصعدوا فوق السد، وما استطاعوا له نقبا، يعني ما استطاعوا أن يخرقوه ولا أن يصعدوا فوق، لأن شيء شاهق مرتفع عال جدا أيما ارتفاع، وأملس في ذات الوقت وقوي في غاية من القوة، فما استطاعوا أن يظهروا، أي فما استطاعوا هي الأصل، كلمة استطاع هي استطاع، ولكن دخول التاء عليها أستطيع تفيد قوتك في الاستطاعة، لا أستطيع تفيد عدم قدرتك، فزيادة الحرف تزيد الفعل قوة، كما تقدم في قوله قالوا مجنون وازدجر، هي أصلا مجنون وزجر، لكن دخول الدال عليها لبيان شدة الزجر الذي كان يصدر منهم تجاه نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكذا هنا قوله تعالى فما استطاعوا، هذا الأصل أن يظهروا، وإذا جئت لنقبه نقبه أشد امتناعا من صعوده، قد يقول الشخص أنا غير مستطيع أصعد هذا الجدار العالي لكن أنا أخرق، فتأتي الإجابة أن التخريق، تخريق الجدار أصعب عليهم من الصعود عليه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي. ما هو الرحمة؟ ما هي الرحمة هنا؟ حبس الظلمة، حبس الظلمة يأجوج ومأجوج وكف شرهم عن العباد نعمة من الله سبحانه، وإهلاكهم نعمة من الله سبحانه. إذا كان ثم شخص يروع الآمنين ولا يكاد الشخص يضطجع ولا يكاد يأمن طول الليل يتوقع سطوه على البيوت، فإذا أهلكه الله استراح الناس من شره. فهنا ختمت الآية بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم قال تعالى كذبت ثمود المرسلين، وهي قبيلة النبي الله صالح صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه القبيلة تسكن في بلاد الحجر، تسكن في بلاد تبوك الموجودة الآن في السعودية، وكانت في غاية من التقدم في الزراعات، كانت في غاية من التقدم في الزراعات، فبلغوا في ذلك مبلغا عظيما، وكانت أرضهم تثمر ثمارا عظيمة هائلة. قال لهم إذ كذبت ثمود المرسلين، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. فالنبي المرسل إليهم هو صالح عليه السلام، ونبي الله صالح عليه السلام كان من ذوي الوجهات في قبيلته، بل إنهم كادوا أن يملكوه عليهم، كادوا أن يجعلوه ملكا عليهم قبل أن يوحى إليه. ذكر ذلك فريق من العلماء عند قولهم يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قبل أن تقول ما قلت من أنك نبي كنت فينا مرجوا محبوبا، وكلنا كنا نريد أن تصبح أنت الملك علينا، لكن لما جئت بهذا الذي جئت به فارقناك، كذا قالوا. فنبي الله صالح عليه السلام كان من ذوي الوجهات العظيمة في قومه، وكادوا أن يملكوه عليهم. قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، دعوة الرسل كلها واحدة، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هنا آمنين، أي أتظنون أنكم مع كفركم ستتركوا في مأمن من عذاب الله وأنتم كفر به وظلم للعباد؟ أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون؟ فعلى المنعم أن يذكر أنه إذا كان عاصيا فلن تدوم له دنيا، لا يظن الموسى عليه الظالم أن دنيا ستدوم له. أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، أي ثمرها طيب مهضوم يهضم، هناك ثمر لا يكاد يهضم وثمر يهضم طلعها هضيم سهل الأكل مستلذ مهضوم يهضم بسهولة ويسر كما يعرف ذلك أهل التمور، وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين متطاولين متعالين، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكانت هنالك فئة مفسدة، فئة مفسدة في الأرض تدعو إلى الباطل، ودائما في كل زمان ومكان فئة طيبة وفئة مفسدة، قد يغلب الصلاح أحيانا قد يغلب الشر أحيانا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فلا تظن أن الناس كلهم على خير وعلى طيبة، هذا ظن خاطئ، ظن ينم عن قلة فهم لسنن الله في الخلق. قال تعالى ما قد سمعتموه: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. فمهما كان بالبلدة من أهل الصلاح تجد أيضا أهل شر وفساد. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. فصالح قال لقومه يحذرهم من الأشرار واتباع الأشرار، فيقول لهم: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لتأكيد الإفساد. قالوا: إنما أنت من المسحرين، إنما أنت من المسحرين. من إلى هنا نكتزئ حيث أذن العشاء، هذا وصل اللهم على نبينا محمد المسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.